وعشان الست تبقى تنفعي بكره ان انا رايح نخش كلام مسلي جدا، لو تحبوا تفهموه كويس هيتعبكم قوي قوي قوي، مش بس موضوع الاسكتير يعني، لو فهمتوا القصه هتكلم فيها ان انا رايح لغايه اخر الدرس النهارده هتلاقي الدين سهل قوي، والامينوريا والاندوميكريوزس ونص الكونتراتاكي الميكرانولوجي المفروض يبقى سهل. القصه بقى عشان يحصل حمل لازم يحصل ايه؟ هو كل صف سن يحصلها منستريشن مش كده؟ بدءا من سن الكبرت لغايه سن المنقوص في كل شهر يحصلها منستريشن. كل شهر الجسم بيستعد للحمل، كل شهر بيحصل استعداد للحمل. واستعداد الحمل ده ياخد صورة حاجتين، الحمل الجزء الايطالي بيبعت اشاره للبيتوتري، البيتوتري يطلع غلاف البروتين، غلاف البروتين تعمل ستيميليشن للاوفري، الاوفري يعمل حاجتين، حاجه اولانيه اوفريشن والحاجه الثانيه هرمون برودكشن وبروتين دي. في بقى حاجه ثانيه عنصر ثاني مساعد، السبرم بيحصل لها ديبوزيشن ثاني. السبرم بيحصل لها ديبوزيشن في الفاجاينا. كويس؟ والفاجينا دي اسيدك، مش الفاجينا اسيدك، دي ايش بتاع الفاجينا اللي تراوح من 4 ونص الى كام؟ يعني الفاجينا مش اسيدك، والسبرم كانت ولا ايش دي اسيدك، يعني السبرم ما بتستحملش الاسيدك دي. فالحركه بتاعتهم الموتيلتي بتاعتهم بيعملوا رابيد مايجريشن ويقدروا يستخدموا من الاسيدتي جوه السيرفايكال كمان. السيرفايكال كمان ده بيحتوي على سيرفايكال ميوكس. السيرفايكال كمان في سيرفايكال ميوكس. فالسيرم بتهرب من الفلاينا الاسيدتي لانها بتخش بسرعه جوه السيرفيك داخل السيرفايكال ميوكس. وبالتالي السيرفايكال ميوكس ده لازم كميته ونوعيته تساعد السيرفايكال. هتعرف بعد شويه انه في سيرفايكال ميوكس بيساعد الاسنت او السيرم، يعني بتاع السيرم انها تطلع وتخش جوه الكراين كارتي، وفي سيرفايكال ميوكس من نوعيه ثانيه لو ما ينفعش السيرم انها تخش جوه السيرفايكال كمان وبالتالي جوه الكراين كارتي. وده برضه تاثير هرمونات، يعني في نص الشهر الاولاني هتلاقي الكواليتي والكوانتيتي بتاع السيرفايكال ميوكس حاجه ثانيه غير في نص الشهر الثاني. وبالعقل كده احسن نوعيه سيرفايكال ميوكس باي احسن ارمين، يعني ايه نوعيه السيرفايكال ميوكس اللي بتقعد تشتغل قوي قوي قوي على ما تبقى موجوده امتى؟ في الوقت اللي ممكن يحصل فيه حمل. ده بس كواليتي اوف سيرفايكال ميوكس بتبقى موجوده في نص الشهر، لان في نص الشهر ده هو اليوم اللي بيحصل فيه ايه؟ الكونفيوشن، وبالتالي هو لازم يجيب احتمالات حمل. الاوبم ده اذا ما كانش يبقى فيرتيلايز وذين 24 اورز يموت. الاوبم ما بيتعملش، هو الاوبم بيقعد 24 ساعه، ما كانش يبقى فيرتيلايز خلاص مات. وبالتالي احسن سيرفايكال ميوكس بتاعي السم يبقى موجود وقت الاوفيوشن بس. لا قبلها ولا بعدها. في قصه كده اللي هو البريبريشن فور بريجنسي او بشكل عام ايه اللي يحصل او ايه المطلوب اللي يحصل عشان يحصل حمل. في تقسيمة اسمها برايمري ديستاونيا وسكندري ديستاونيا. برايمري ديستاونيا معناها ان في نسبة من اول سكشوال انتربوز، يعني سكشوال انتربوز فين؟ من اول سكشوال انتربوز فين؟ سكشوال ديتنج من اول يوم في الجواز، اول ما تتجوز لغاية تبتدي فين ويز سكشوال انتربوز. ده اسمه برايمري ديستاونيا. البرايمري ديستاونيا سببها الاساسي او اكثر حاجة يعني كانت برايمري ديستاونيا شيء اسمه ديفلوريشن انجري. ديفلوريشن انجري. ديفلوريشن انجري اللي هي الانجري اللي بتحصل مع السيرفيكال اسكليروسيس. مع السيرفيكال اسكليروسيس بتحصل تاني في حاجه بيحصل مايوت اسيريشن في الفرشات. الفرشات اللي هي البوستيريور جنكشن بتاع الليبيا ماينور. الليبيا ماينور الجنكشن بتاعه البوستيريور اللي هي اسمه فرشات. بيحصل فيه اسيريشن صغير كده مايوت اسيريشن مع السيرفيكال اسكليروسيس هو كتالي بتاعي. وده بيدي ايه؟ وده اهم سبب او اكثر سبب كامل للبرايمري اسكليروسيس. في بقى نوع تاني من الديستروية اسمه سكن الديستروية. سكن الديستروية مفهوم ضمن بقى ان البيت هيبقى بعد فترة ما كانش فيها بيت. يعني ايش يبقى بيت ويد انتركورس بعد ما كان في فترة فري او دي اسمها سكن الديستروية. الديستروية قد تكون سوبرفيشال او دي. هما الاثنين يعني قد تكون سوبرفيشال ديستروية او دي ديستروية. المقصود بسوبرفيشال ديسفارونيا او ديب ديسفارونيا الفين الثالث ايه؟ لان حالات سوبرفيشال ديسفارونيا الفين دي خمس ايه او بطنطا وترمين بره وزي ما لقيت بيقول كده. ودي عاده مرتبطه بيهم برضه ناحيه الغرزه او الترمين. يعني احنا عندها فاجينايتس، واحده عندها انفكتد اير فايكل، واحده عندها لاتريشن في الترمين، حاجه كده. تمام؟ ليشن في الترمين اكتر او حتى يمكن كمان لغايه بين الفيشر وفايرس الحاجات دي. something grows من الفيرين ولا ليها من سوبرفيشال ديسفارونيا. اما الديب ديسفارونيا بقى هيبقى الفين فلس ديب اندفلس. الفين بيتفلس ديب اندفلس وهيبقى سببها فلس باثولوجي، اي ليجنز موجوده جوه الفلس ده مش في الفلس. في فرق تاني برضه من سوبرفيشال ديسفارونيا، الفين بيبقى موجود مع بدايه الانتركورس اند جرادولي فيدنج او تدريجيا بيختفي. انما الديب ديسفارونيا الفين بيفضل موجود طول فتره السكشن انتركورس. ده في فرقين ما بين السوبرفيشال والديب. بعد فيهم الفن الفين يسكن سوبرفيشالي والثانيه الفين يسكن دي من الخامس. بعد فيهم الفين بيبقى موجود مع بدايه الكورس ده، الثانيه الفين بيستمر طول فتره الكورس. الديب ديسفارونيا دي من ضمن اهم اسبابها حاجه زي مثلا انترستيشال سيرفايكال فايبرويد. ده يعني ديب ديسفارونيا. وبرضه من الحاجات المشهوره جدا اندوميتريوز. اندوميتريوز بتعمل ديسفارونيا. او كرونيك سلفنجايتس او كرونيك سلفنجايتس. هنا بقى الواحد المفروض يبقى فاهم الامور كويس زي الناس، يعني فاهم عادي. يعني الاسباب دي هي نفسها لو بصيت لها بصه كويسه منها، الاسباب دي هي نفسها مفيش حاجه كده ملفته فيها. الاسباب دي هي نفسها تمنع الحمل، تمنع الحمل ونص. يعني الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد ده اللي كنا بنقول عليه ان هو يمنع حمل، كرونيك سيرفيسايتس طبعا تمنع الحمل، كرونيك سيرفيسايتس برضه، وده موضوع لسه ما خدتوش. اندوميتريوزس، اندوميتريوزس السبب مشهور جدا في الانترستيشال. الواحد بقى ممكن يبص للديسبارونيا دي بشكل من الاثنين. انا ممكن ابص لها ان السبب اللي عمل ديسبارونيا هو نفسه السبب اللي منع الحمل. يعني لما جيت واحده تقول لك انها بقى لها كام سنه متجوزه اتاخرت دي الحمل، الناس اللي بتحس بديسبارونيا تفكر فيه جنب التفرج الجنوبي. في نفس الوقت بقى في انديانا ناحيه ثانيه ان الجيب او الديسبارونيا بشكل عام بتقلل الفريكونسي اوف الانتركورس. كل ما هيقل الفريكونسي اوف الانتركورس مع فترات متباعده كل ما هيقل انتظار باقي. الجيب ديسبارونيا او الديسبارونيا عموما كموضوع ممكن الواحد يتسال في حته الاثنين. ومره تاكد انه مره غير الورقه، مره سنين طويله جايه كده شورت كويشن دلوقتي مفيش مشكله. بس هو نتكلم كمان في الاورال. يعني انتوا في الاورال في شيت الانتركريتي هتلاقي نفسك بتقول ديسبارونيا. هتلاقي نفسك انت بنفسك في الحته دي. انا عندنا ديسبارونيا ولا ما عندهاش ديسبارونيا هتخش القسم. فهو هيسالك ايه علاقه الديسبارونيا بالتاكل بروتين؟ تو ثينكس. يمكن اولا ان السبب اللي عامل ديسبارونيا هو نفسه اللي منع الحمل، ودول اشهر اسباب. السبب الثاني هو ان الديسبارونيا بتقلل الفريكونسي. طبعا في تريتمنت دايركتد ايه؟ كوز خلاص تريتمنت اكوردنج. دي غير الديسبارونيا في حاجه ثانيه كده اسمها فاجينيزمس. الفاجينيزمس ده ريفلكس سبيرز بيحصل عن اني اتمت ات سكشوال انتركورس. هو كلمه سيرس الموضوع ده كله اسمه ريفلكس. اهم حاجه ان انت تعرف ان هو ريفلكس. يعني في بدايه الانتركورس بيحصل ريفلكس سبيرز في العضلات بتوع البلفيك توب والابتكشرز اوف ذا تايد والجلوتيال ماسكس. لما يحصل سبيل ستاز في العضلات دي ده يمنع الانتركورس خالص. ادابتر ذا تاي وبابيك هور وبيتير ماسل ده يمنع تماما السكشن انتركورس. فبنقابل اوقات حالات كده زي ناس متجوزين يقول لي هاي الكابل بقى لهم اسبوع بقى لهم 10 ايام وانت 5 ايام بيجوا بالمشكله دي. انه اني ادام في السكشن انتركورس ده صديق بلاك سبيس. وكلمه دي بلاك سبيس يعني ايه؟ لو طلع كده ما عندناش سبيس ولا حاجه. لما يبقى في محاوله انتركورس او بلاك انتركورس يحصل تغيير بلاك سبيس ده. وقع ان سببه ايه؟ زي ما قلنا في المقام الاول يعني. وبالتالي العلاج بتاعه از دايركت بقى ناحيه كاونسلنج وسايكوثيرابي. شوف ايه الحكايه يعني. وده يتقاس تو بي تريتد بسرعه لان هو الحقيقه هو مكتوب كده على الفيرتيليتي بس هو بيعمل سوشيال بروبلمز اكتر من كده. يعني مش الكل مش هيتخانقوا سنه على المنظر ده لغايه لما يبقى الفيرتيليتي بس هو مكتوب من ضمن اسباب الديستربنس اوف سكشوال ريليشن. في كلمه ثالثه يمكن اللي هو مكتوبه دي مش مهمه قوي. في حاجه اسمها افلوجيوم سيمينس. افلوجيوم سيمينس از excessive escape of semen from the vagina after intercourse. يعني بعد الانتركورس ممكن يحصل flow of semen outside the vagina. دي حاجة مش محددة ومش واضحة لأنه anyway after sexual intercourse there should be some escape of semen from the vagina. بس هو بقى لما الناس ما بتلاقيش حاجة خالص ما تلاقوش اي زوج يبقى في جميع البيوت تفتيش للزوج. دي حاجه ملهاش لازمه ملهاش معنى ولا هتعمل في شيء ولا غيره. هي كلمه كده وسلام ربنا عارف ايه هو البيوت. احنا اتكلمنا على البيت فاكر ان كان بقى دلوقتي على الفيديو بنتكلم على انو بيوت. الانو بيريشن ده عناوينه كده بسرعه. الانو بيريشن ده يا هيرمان فيسيولوجيكال واحده من الكلاس كومبينيشن فيسيولوجيكال ده مين ما شكلها بسيط قوي بقى خليك معايا بقى ده فيسيولوجيكال انو بيريشن ده مين؟ واحده بنت عندها 7 سنين عايزه يبقى عندها اوبريشن ولا واحده ست عندها 60 سنه ولا واحده حامل ولا واحده بترضع على كل دول فيسيولوجيكال انو بيريشن ما عندهمش اوبريشن ودي ما عندهمش اي مشكله ولا عادي ده فيسيولوجيكال. قد تكون باثولوجيكال دي بقى بروبلم بس قد تكون انديوس يعني احنا اللي موقفين الاوبريشن انت بتجيبها راس مانع الحمل عشان تمنع الاوبريشن. باثولوجيكال اوبريشن ببساطه كده الاكسس اللي عندنا نتكلم عليهم فعلا كام عنه اليومين اللي فاتوا دول لو اي حاجه في الاكسس ده ما بتشتغلش مظبوط فمش هيحصل اوبريشن. لكن لازم الهايبو ثالامس تشتغل ويبعت بارتيكار الجي ان او اتش لازم تتويتر تستجيب وتطلع دينامو بروتين لازم الاوبري يستجيب ويعمل اوبريشن ويعمل هرمون اي ديستربنس في الاكسس ده هيعمل عنه فيش. وهي هي برضه اذا كان الاكس ده مش شغال مظبوط مش هيبقى فيه دور تمام. فالاسباب الهايبو ثيرابيك والبيتويتري والاوبيريان هم نفسهم اسباب الامبريك. لكن دلوقتي لما نبقى داخل الموضوع في حاجه كده مكتوبه اي بليف ان انتوا فاهمينها او مفروض تفهموها يعني اسمها ديستربنس اوف ذا فيدباك ميكانيزم. ديستربنس اوف ذا فيدباك ميكانيزم يعني كان المفروض مثلا احكي لكم كده بصوا وتقولوا على تسلسل الاحداث اللي بيحصل في وسط الشهر. كان الايستروجين بيفضل يعلى لغايه لما بيوصل لقيمه معينه بريت معين وهي دي اللي كانت بتنجوز ايه؟ كان الاتش بي هو ده اللي اسمه خالص الفيدباك. الال اتش بي كان هيؤدي الى برودكشن اوف بروجستيرين وبعدها كان هيحصل اوبريشن. ده سيكونس اوف ايفنتس اللي بيحصل في وسط الشهر وخاصه دي من اولها لاخرها بتاخد دي يوم ونص. يعني من اول ما الايستروجين بيوصل للكريتيكال فاليو ليه بعدها ب 12 ساعه بيحصل ال ال اتش بي بعد ال ال اتش بي ب 24 ساعه بيحصل الريليز اوف ذا اوفن او الاوبريشن. ده اللي بيحصل في وسط الشهر. ممكن يحصل ديستربنس اوف ذا فيدباك كده لو فرضنا ان في واحده عندها الايستروجين عالي وثابت عالي قوي وثابت ثابت ستدي ده بيعمل سبريشن للهايبوثالامس. دي تو اكزامبلز على كده. واحده حامل عندها ستيرويد هرمون احنا قلنا اللي بيتحكم في الفانكشن بتاع الهايبوثالامس هو بيشتغل ستيرويد في الجلد. لو انت عليت الستيرويد دي وثبتها اشتغل ستيرويد بقى عالي وثابت على كده بيحصل سبريشن. ده واحده حامل اي واحده حامل ما بيحصلهاش اوبريشن عشان كده. وهو ما جاش الفكره دي في راس مانع الحمل. راس مانع الحمل انت كل يوم بتدي ثاني دوز اوف ستيرويد هرمون كل يوم كل يوم كل يوم بيثبت الستيرويد هرمون فده بيخلي الهايبوثالامس مش هيشتغل وهكذا مش هيحصل اوبريشن. فده ديستربنس في الفيدباك ميكانيزم. لو واحده عندها ايستروجين او ستيرويد بشكل عام عالي قوي كان عندهم شكل اوبريشن. لو واحده عندها ايستروجين عندها ما بيعلاش زي الناس يعني الايستروجين المفروض يوصل لسيرتن فاليو بسيرتن خيط. لو الاستروجين برودكشن ضعيف قوي قوي مش عارف يحصل الخط البرتقالي ده هيحصل ال اتش بي. اقول لكم تطبيق ظريف القصه دي. واحده عندها 45 سنه 45 سنه دي بيني وبينكم قربت على الجوز. فانا وانتم فاهمين ان معظم الباركنز اللي عندها حاليا ادراتيك معظم الباركنز بتاعتها ادراتيك يعني الاوبري بتاعها عجز. ابتدى الاستروجين برودكشن بتاعها دلوقتي بدايتها مظبوطه ولا اقل من ريت المفروض؟ اقل من الريت المطلوب. عشان كده الست لما توصل على 45 47 سنه الريت اوف انتروجين برودكشن بيبقى اقل من المعتاد. طيب ومش هيعرف يعمل ايه؟ ال اتش بي صح؟ وبالتالي مش هيحصل ايه؟ اوبريشن. يبقى الدور عند الست دي منتظمه ولا لا؟ هيجي لها دور؟ اه هيجي لها دور. دور اسمها ايه؟ انتروجين ويد درو دي. والانتروجين ويد درو دي يمكن انبريدكتبل زي ما قلنا وكميته ايه يا محمد؟ انتروجين ويد درو دي كميته كبيره. عشان كده تلاقي الستات يوصلوا 45 47 سنه يبتدي يحصل لها غياب. تلاقي دوره بتجيب شهرين وبعدين تنزل تاني وبعدين شهر وتنزل اقل شويه وبعدين 10 ايام وتنزل تاني وبعدين تجيب شهرين ونص وهكذا. تبتدي تبقى ديستورب لانها في اليومين دول اصبحت ايه؟ عايزه كام بلد؟ الواحد ست دي انا وبيلاتري ما بقاش عندها اوبيشن. والانا وبيلاتري ساعتها بتبقى شكلها عامل كده. انا بتكلم كلام صح؟ صوت وانا بفتح بس مواضيع تانية عشان لما نوصل برضو للفريو لفوزر ميجي نتعرف ان معظمه لخبطة في الفانكشن وهكذا. طيب دي الاسباب بتاعت الانوبيريشن، ما حدش يسألك قوي في اسباب الانوبيريشن. السؤال بقى اللي هنوصل له اهم حاجة في القصة دي كلها هو الديتكشن اوف الانوبيريشن. ديتكشن اوف الانوبيريشن جات لك واحدة عايز تعرف عندها اوبيريشن ولا لا، انفرتايل كابل وعايز تعرف الست دي عندها اوبيريشن ولا لا. بصوا بقى اللي هقوله ده عشان ده من اكثر الاسئله في الدنيا. بنسميه الحمر لون نيكو ابدا ابدا في السهول. ديتكشن اوف الانوبيريشن في سيمتوم وفي تست. كتير من الطلبة بينسوا كده وده ما يصحش ابدا ابدا. اوعى تنسى السيمتوم ده سجستيف اوف الانوبيريشن. لازم لما يتقلب سؤال ده يقول لك ديتكشن اوف الانوبيريشن تقول له في سيمتوم وفي تست. سيمتوم سجستيف اللي هي بتوحي انه في الانوبيريشن. ايه هم السيمتومز اللي بتوحي انه في الانوبيريشن؟ حتى ترتيبهم كمان مهم، يعني ترتيب اللي بتقولهم دي مهم. اول واهم حاجه از ريجولار سايكل. احنا المفروض ان احنا تراشنا دلوقتي الموضوع بتاعنا كويس. ريجولار سايكل يعني مثلا كده الست اللي جايه تدور على النظام تبقى غالبا خالص خالص خالص وغالبا اللي جايه تدور مش منتظمه تبقى غالبا انوبيرات. ليه؟ هي ريجولار سايكل دي اسمها ايه؟ اسمها بروسيدرول ودرول دي اللي هو ريجولار. المره الثانيه اسمها ايه؟ ايزو ودرول دي. فاول علامات الاوبريشن لازم تتقال رقم واحد ريجولار سايكل كل ما تدور تبقى منتظمه. ملاحظه كده على الماشي وانت بتاخد شيك من الحاله في العصر العيني هتقول لها دوره منتظمه هتقول لك لا بتقدم. ما هو الكلمه دي كتير قوي هتقول لك بتقدم ثلاث اربع ايام. عارف بتقدم يعني ايه؟ يعني تيجي كل 28 يوم ما بتجيش بنفس اليوم من الشهر. يعني ما بتجيش مثلا دايره يوم 15 في الشهر او بتيجي دايره يوم 15 في الشهر بتيجي كل 30 يوم. المعتاد الدوره بتيجي كل 28 يوم فهتقول لك بتقدم يومين ثلاثه. ثاني كلمه بتقدم دي مش معناها انها بتقدم صحيح ده معناها انها برضه ايه؟ ريجولار كل 28 يوم. ريجولار سايكل دي مش عايزكم ابدا تنسوها دي لازم نتابعها. وبعدين بتبقى معايا فايت فين ولا معاياش؟ معايا فايت فين سبب الريليز بتاع مين؟ عشان كده نلقى فين؟ سبزمودك ديسمبراي. وجود سبزمودك ديسمبراي دي علامه كويس سيمتوم كويس سجستيف اوف اوبيليشن. وبرضه اللي هتسمع عنه قدام حاجه اسمها بي ام اس. بي ام اس از بري منسترال سيندروم. مجموعه من الاعراض الفطره تحس بيها قبل المنسترشن. شايف ديبريشن على اريتابيليتي على انكسايتي على قله نوم على بين الدبريس مجموعه من الاعراض كده ست تحس بيها قبل الانسبريشن. دي مرتبطه بالبروجسترول. تبقى تحصل في الناس اللي عندهم اوبريشن ولا لا؟ يبقى الدي ام اس ده از فيري هايلي سجستيف اوف اوبريشن. ممكن تلاقي واحده عندها حاجه اسمها اوبيراتوري بين في وسط الشهر شهر تقول لك تحس كده في وسط الشهر شويه وجع ليها ساعتين ثلاثه في الانتيريور فاسا اليمين. اما الشهر اللي بعده تحس بوجع ناحيه ثانيه. الاوبيراتوري فين سبب الريليس اوف دروبا. الريليس اوف دروبا نفسه بيدي فين؟ حتى احنا كنا قلنا انه الريليس بتاع دروبا عايز مش عارف بروجسترون انا اتش بي وانت بتديك بروستا جلاندز. هي دي بتعمل شويه انترفيس. بس على فكره ده لسبب غير معروف ما نعرفش ليه ده بيبقى مور ايفيدنت في الستات فوق 30. يعني احنا عايزين بقى نتعامل بالعكس. يعني لو جات لك واحده بتقول لك انا عندها اوبيراتوري فين. مهم اللي عندها اوبيراتوري بين كويس اللي ما عندهاش اوبيراتوري بين مش مهم اهو يعني مش حاجه صعبه قوي يؤخذ بيها والله لو كان موجود وانتظام كويس ما يتعبش لان مش كل الناس بتحب اوبيراتوري بين. طب في حاجه ثانيه اسمها اوبيراتوري ديسشارج. مين يعرف يفسره لي ده؟ واحده بتيجي ديسشارج اي مين في وسط الشهر بتقول لك ما بين الثوره والثانيه في اليوم رقم 14 مثلا بينزل كده لمده يوم ديسشارج. يوم ديسشارج ده في مش احنا دلوقتي في وسط الشهر يعني الاستروجين في الماكسيمم يعني سباق اللوكس كمان وايه؟ كبير وواضح فهيعمل ديستورشن. ده اسمه اوبيراتوري ديستورشن. لان هو سباق البيوت شخصيا بس الوضع يو اكسس. ده يختلف عن حاجه اسمها اوبيراتوري ستوبي. ستوب يعني ايه؟ كيف ستوب نفسها؟ نقطه في الشخص. اوبيراتوري ستوبي يعني بطيء يعني ينزل نقطه دم كده في وسط الشخص. يمكن ينزل نقطه دم لانه just before ovulation احنا قلنا دي استروجين تفضل يعلى يعلى يعلى وبعدين يبتدي بقى ينزل. في الوقت ان البروجسترون لسه يا دوبك بيبتدي يطلع. يعني هما بيسلموا بعض الاستروجين والبروجسترون بيسلموا الاندوليتريك لبعض. في الاول الاندوليتريك بيبقى سبورت باي استروجين في النص الثاني بقى البروجسترون. يبتدي الاستروجين ينزل في الوقت اللي البروجسترون طالع فيه. فممكن يجي نص يوم كده ولا حاجه تمام يبقى سبورت بعد الاندوليتريك وينزل نقطه ثانيه. جزء الضرب او بيت من جزء ديكور او بيت طبعا الضرب هو عبادة دي قوي عشان كده احتمال ايه هي اخر حاجة الترتيب مهم قوي قوي على فكرة يعني ما تخش تقول له نمرة واحد او بيلاتر يتفصل لا نمرة واحد خالص خالص خالص هي في الايه من الصيف ووراها استثمار الجسم المرأة وفيها ناس وبعدين وباقي ده مش بتعرف حد خالص ده في الزراج من ده كان الاكسجين ينزل قبل ما بروسيسيرون يعلى الدرجه الثانيه. ايوه بس في وقت الناس تفضل عشان تبقى قالش فالتست او انفستيجيشنز تو ديتكت اوبيليشن. ايه الانفستيجيشنز اللي هيعملها تو ديتكت اوبيليشن؟ بصوا يا جماعه على الدايجرام ده احنا ذكرنا انه في وسط الشهر بيحصل ايه؟ الاستروجين بيبدا بيعلى لغايه ما بيوصل لسنه الثانيه. كويس؟ وراها في 12 ساعه بيحصل ايه؟ الاف تي وراها بيبدا بوستيريون ديركشن وراها بيحصل ايه؟ كومينيشن. هم غير البرنامج بيعتمدوا اساسا خالص خالص خالص على انه يدور على البروجستيرون او على اثر للبروجستيرون. فيقدر يقول لنفسه ايه؟ يقدر يقول لنفسه والله ان كانت خطوه رقم واحد كامل وخطوه رقم اثنين كامل وقدر رقم ثلاثة كامل وجيب بخش من التسكيرون يجيب أسيون من 99% حصل إيه؟ مش إن أي خان الفضل أخيرا ما حصلش يعني فكان دايما زي ما أنتم شفتوا كده يدوروا على بوزيتيرون أو يدوروا على تأثيرون فكان الانفستيجيشن ماشية كالآتي خلي بالك إيه؟ في اثنين من الوقت تدور تدورني من دلوقتي هاخد العين من مين ومن مين أو ثلاثة تدور تدور هاخدها بسرعة بقى عشان نخلص هاخدها في النص الاولاني ولا الثاني؟ الثاني المفروض تعمل فرد؟ لا المفروض تعمل فرد؟ كويس ده انتوا فاهمين اللي انا بقوله واخد العين من فرعين الايه؟ في النص ايه؟ الثاني مش المفروض تعمل ايه؟ تطلع سوبرفيشال ولا انترميديت؟ المفروض تطلع انترميديت كويس قوي اذا طلع سوبرفيشال يبقى مفيش اوبريشن كويس قوي ممكن اخد العين من مين؟ من الانترميديت في النص ايه؟ الثاني مش ولا عطا تطلعش والدكتور بتاع الباثولوجي يا اما هيرد عليا يقول لي بروليفرتيف يا اما يرد عليا يقول لي سكريتري. كويس؟ اذا رد عليا قال لي بروليفرتيف يبقى مفيش اوبريشن. اذا رد عليا قال لي سكريتري بس ارجع العبله تاني. اقول له لا قول لي بقى سكريتري ده بتعلم كام؟ فلو رد انت شايفها دي بتاعت يوم كام؟ عشان كده دي بيسموها بيتد بريمنسترال اندوميتريال بايوبسي. مش هي اندوميتريال بايوبسي ومتردد بري منسترال بري منسترال يعني في النص الثاني من الشهر ديتد يعني انا كدكتور لما باخد عينه لازم ابقى عارف انا واخدها في اليوم رقم كام من الدوره واضح؟ لازم ابقى عارف انا واخد العينه في اليوم رقم كام من الدوره عشان لما ابعت العينه ويرد عليا يقول لي دي سكريتري تشينجز كورسبوندينج تو ديت 22 مثلا او اي رقم ابقى عارف سكريتري تشينجز دي كويسه مش كويسه يعني انا دلوقتي عندي الست دي اخر دوره من الاهل وكذا ويبقى اليوم اللي انا خدت فيه العينه ده هو بالنسبه لها اليوم مثلا رقم 24 في الشهر ولا 25 وابقى اشوف اقارنه بالرد اللي هو هيقوله فدي القروض دي اسمها ديت دي ناسترال اندوميتريال بايوبسي وانا بعد طب افرض ان انت واخد العينه في اليوم رقم 25 ورد عليك قال لك دي تغيرات بتاعت يوم رقم 24 هتختلف على يوم يعني عدينا طب قال لك 23 لا لازم يبقى في تجربة نوع عندهم ولا انت هيبقى في يعني ويكس كتير في الشينج هما يومين لو الشينجز دي لاجي يعني متأخرة عن الديت بتاعها يومين او اكتر يبقى ده اسمه ويك سكريتري تشينج كويس ده اسمه ويك سكريتري تشينج او ميتيريال فيز ديفكت ايه بقى الاسم ده سهل قوي مش ده ميتيريال فيز هو اندر كنترول اوف كوربس ميتيريال عشان كده اتسمع الاسم ميتيريال فيز في ديفكت هنا في الريتيال فيز والريتيال فيز مش تاريخ وعشان كده الكبرين تشينج تايب لازم الريتيال فيز ديفكت يبقى تعرف الريتيال فيز ديفكت ازاي لو الكبرين تشينج دي لاني باي تو دايز اور فور طيب في هنا كم نقطة كده برضه عايزين نخش شوية في تفاصيل الفيديو دي. لا تاخد عينة من الاندوميتريا من فين؟ يعني انت دخلت العيادة بتاعت الدكتور عيادة واديتها جنرال انستيزيا ووسعت السيرفيس ودخلت عملت تحت عشان تاخد عينة قدامك الميكروسكوب خد العينة منين؟ قدامك الميكروسكوب كله نقي كده الحاجة الفاندس لان الفاندس از ذا موست ريسبونسيف اريا فكان على فكرة سألت قبل كده على الناس يعني الخندق هو احسن حته في التجميل هو جوه، وكل ما تنزل لتحت كل ما تنزل تبقى اقل. احنا كنا نروح في الشارع على فكره ده كان تجميل على طبيعي، قلنا الفيديو بتبقى نفسك تحت بس كبير يشيل لك تبقى اوضح ما تكون في الخندق. فلو تعرف تاخد عينه منين ولا كده منين؟ من الخندق تاخدها وتحطها في الدرجه وتبعتها على الهيئه البرنامج عشان يبقى صوت وتبتدي ده الظاهرة ان دي متر بيضي ومتاخد زي كذا فرد ايد صعيد. في بعض الناس بيقول لك ايه، طب ما انت لو خدت العينه دي ما يمكن يا اخي مش هتاخد العينه دي في ساكن غلط وسايكل، يمكن على حظك تطلع العينه بتاعتك دي حالا مش شغاله، يعني على بالك بقى تطلع انها حالا ما انت بتاخد العينه في يومك 24 ممكن يكون حصل في الترانزيشن عندها لها اسبوع وتبقى انت اللي ديسترب الحمل ده. وبعدين ايه هتوديها المستشفى وتديها جنرال انستيزيا وتعمل توكيل؟ طب ما في فكره ثانيه بيقول لك ايه، استنى كل الست دي اول ما الدوره تجيلك تعالي لي على عياده جنرال، اول ما الدوره تيجي هنجيلك ايه على عياده على طول، ولما تجيلك على عياده اثناء الديستنيشن مش في ريليس وبلاس جنرال وفي فلور بلاس الحاجات دي بتفتح سيرفيس سايت، يبقى سيرفيس سايت يبقى ليه ديزاين سبيشال، يبقى سيرفيس سايت يبقى ليه بدل تخش حاله رفيعه كده ومش محتاج ايه؟ مش محتاج بلاتيشن على خشب قلب رفيعة ومش محتاج دارابيش لأن السيرفيس إز أوريدي فالتي دارابيش والقلب دي رفيعة، فبما إني مش محتاج دارابيش أبقى مش محتاج أنستيزيا وأبقى مش محتاج المستشفى، عشان كده قلت لها تعالي لي على العيادة مش محتاج المستشفى. أنا دايما بنركب لهم بس في واحدة طبعا تدخل القلب الرفيعة دي وتاخد بيها عينة من الإيد، بس أنا ممكن آخد عينة في الفيرست فيو أورز مش حتى فيرست داي، فيرست فيو أورز أوف ديستريشن. استفدنا إيه من القصة دي؟ استفدنا ان احنا خلينا ابناء قوم العمليات والبياتيشن والانستيزيا دي حاجه، ثاني حاجه انا متاكد ان طالما جالها دوره ولقيت في النص بس برضه القصه دي ليها عيوب ما هياش اي حاجه عيب قوي. عيبها ان الدكتور الباثولوجي ممكن تبقى فرحان بروحك انك وصلت عليه المستشفى بتاعه وتبعت الدكتور ده الباثولوجي يرد عليك يقول لك السبيسيمين از نوت فاليد فور اكزامينشن، ما يقدرش معاك بقى عن الزراعه مش نافع خد البحر جاي خد عينه جاي، لان كل اللي بعته له عباره عن نيكروتيك تيشو هو الويتر واقع عليه مش عشان نيكروتيك، فممكن جدا بوست النيكروتيك تيشو ده ما يلاقيش ولا حاجه صاحب اللي يعرف يبص فيه، ممكن جدا يرد عليك يقول لك انت انا بس ممكن تبقاش جاي فور انزاليشن خالص، وبعدين لما يتنطع يعني يبقى كتر خيره قوي قوي قوي لو قال لك ده بريفاتيف ولا سكريت ما تجيش كمان هتطلب منه انك تقول له ده كتير من كتير بتاع اليوم هتبقى فيها كده كتير يعني هو يعني لو عرف انك تقول له ده كتير يبقى كويس، يبقى دي مش هتشخص ايه اللي كان موجود هو اسمه ايه ده؟ مش هتشخص ايه اللي كان يعني لو في اللي كان فيه ديفكت مش هتشخص مش هتشخص. في حاجه ثانيه كمان ان احنا هتعرفها قدام ان احنا لما نعمل كحت للمره بنلعب عينه ندور فيها على الدي جي، فهنا لو خدت العينه اثناء الميجريشن مش هتشخص فيها، فهي العينه اللي بتتاكل في الفيرست دي او في الفيرست دي بيرات معينه حاجه اسمها نوفاك بيرات اللي هي الاله الرفيعه اللي بتلف عليها دي ودي مش محتاجه انستيزيا ولا حاجه، هي ذاتها انها بتوفر الانستيزيا والمستشفى وان مفيش حمل، بس عيبها انها لا هتشخص ممكن ما ينفعش خالص لا هتشخص بكده في الدكات ولا هتشخص مؤقتا ولا اقدر اكلمكم على كتير الحاجات دي. بس احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا بندور على اثر لمين؟ اثر للبروتوكولات يا اما نشوف تاثيره على السرفايفل ميوكس يا اما نشوف تاثيره على الفاجينا الاسيتيا يا اما نشوف تاثيره على مين؟ على الاندوريتين. ممكن بقى تقيس البروجسترون شخصيا مش كده قلنا؟ ممكن تقيس البروجسترون شخصيا يعني ممكن تاخد عينه عينه الدم انا عارف تاثيره ليه نشوفه هو خلاص اخر اخد عينه الدم من العينه خلاص البروجسترون ده يوصل لفيه كده the 20 second day of the cycle. احسبها اول يوم نصف الدار انت يبقى 20 second day of the cycle لو جالك عليه هتقولك عليه انت تاخد عليه قبل بعد بعد ولو في سوري بروجكتيرو ده الموضوع ليه؟ ممكن يرد عليك يقول لك بروجكتيرون اكثر من 12 more than 12 نانو جرام بير مليليتر، ممكن يرد عليك يقول لك اقل من 3 نانو جرام بير مليليتر دي ايه؟ أكثر من 12 تبقى إيه؟ أكثر من 12 تبقى أوكيلاب؟ طيب مفيش مشكلة عندها بروجسترون فوق 12 نانو جرام أقل من 3 ولا إيه؟ أقل من 3 مفيش كومبينيشن، طب من 3 ل 12؟ في بروجسترون إنها مش قد كده ده اسمه ايه ده؟ اسمه ديال في طيب مفهوم ازاي؟ مش كلام صعب يعني. اصلا ال 12 يبقى فيه بروستروم في النجاح. اول ثلاثة ده قالوا اللي يعرف قوي فيه قالوا غيرك. من ثلاثة ل 12 فيه بروستروم بس مش كده. تبقى عندها اللي ديال في صح؟ هو بقى عامل السؤال ده. بيقول لك الكلام ده ينطبق على واحدة بيجيلها طبقة كل 28 دول. اللي هو اليوجوال. انما الرينج اوف نورمال اوسع من كده. يعني الرينج اوف نورمال من اول 21 يوم لغايه 35 يوم. فانه يأسيوم ان هو ده بيوصل ل 32 داي اه 38 داي سايكل. يقول لك انا تاخد الدوره الجايه كل 30 يوم تاخد عينه كوليسترول انت بتعمل زيرو كتير قوي شباب. والله طالب يخش يقول له كوليسترول يقول له اللي هو رقم كام يقول له 22 يقول له طيب لو العيال اللي جايه دوره كل 30 يوم طب لا انا زي ما كان مش بيعرف يقيسوا البروستيرون مباشرة في الكلاس فكانوا بيدوروا على حاجة اسمها البروستيرون ميتابولايت. البروستيرون ميتابولايت دي كانوا بيدوروا عليها في اليوم. البروستيرون ده ميتابولايت أو بروستيرون. لا حد بيعمل الكلام ده أوي هو مكتوب عندهم في الحكاية كده. ديتكشن أوف بروستيرون ميتابولايت إن يور البروستيرون بقى له إفكت تاني يمكن جديد عليكم شوية ما اتكلمناش فيه. البروستيرون له حاجة اسمها ثيرموجينيك إفكت. ثيرموجينيك. في واحد مره دخل اتسال قال له ده بيتعمل ازاي؟ قال له العيال بتخش المستشفى وبتقعد بيتعمل ما فيش مستشفى في حاجه حتى هو بتيجي ب 2 جنيه وتخش على طول كل يوم بيجي حضرتك اهو بيكتب لك في الورقه دي بقى الشهر يجيب لك ان شاء الله ده دي مفروض مهمه قوي انه اي واحد فينا رايح حضرتك الطب اللي هي غير الطب هي البدايه والفرق واضح مش نفس الوقت ايه يبقى تقدر يكون رد على ده اساسا مش نفع عشان كده لازم تقول هي دي على بيزا البودي تاكل شوكولاته بيزل هيسألك ايه معنى كلمة بيزل؟ هو ده بقى اللي هتلاقي معاك البنوت بيزل يعني ايه قال يعني كاركتر؟ مش واحد قال يعني هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي المواجهة محطوط جنبها قبل هي المسريت ايه الدرجة الحرارة يبقى ايه درجة الحرارة under basal condition قبل ما تعمل اي activity on soil طب دي بقى اتجاه تاني كنا بندور على ال اتش بي ماخد بقى على الاتش. هو هيجي يوم في وسط الشهر والال اتش هرمون حاجه بقى غيرها. هيعلى جدا جدا لدرجه ان حاجه اسمها ال اتش بي او سيرش. كويس؟ ومن كتر ما هيعلى في الدم هينزل في اليورين. اسمع على الشرايط بتاع السكر. الشرايط بتاع السكر دي لما السكر يعلى في الدم ينزل في اليورين. فالكلام بيتكتب باي ديب ستيكس. ديب ستيكس يعني عصايه وديب ان الرصاصه. يعني عصايه وترصصها في اليورين. كويس؟ عاملين دلوقتي ديب ستيكس تديني ال اتش. وتنفع للناس الصفحة ستايل او اللي هم محتاجين تاني لوكيشن ريبورت عشان يزود فرصه يسمع الاكشن ده ال اتش بي ان يورين يوزنج ذس. طيب اللي بعده طريقه الرومانتي مهم جدا جدا. دي طريقه بقى للديتكشن رومانتي مهمه قوي اللي اسمها طريقه الرومانتي. الطريقه الرومانتي من اسمه هو قياس الفولجن. قياس الفولجن بصوره لوكيال فيز افكت. اه لوكيال فيز افكت ده ازاي يعني مش هتقدروا ايه؟ انا بقول لكم على اسباب واحده شويه بس الاول دلوقتي لوكيال فيز افكت بيشخص ازاي؟ هو ممكن يمنع الحمل ولا ما يمنعش الحمل؟ يمنع الحمل لان السكريبت تشينج السكر يعني ربنا لا يسمح بامبلانتيشن. طيب؟ طيب لوكيال فيز افكت بيشخص ازاي؟ ممكن يتشخص عندك على الكافيين اللي على ويه بانشمنت كورتيزول؟ بصوا يا جماعه، من الاول خالص قلت لكم ان احنا في البدايه احنا بندور على البروجستيرون في معهد التحت، هتلاقي نفسك يا بتدور على البروجستيرون شخصيا، يا بتدور على اثره، اثر على درجه الحراره، اثر على الاندوميتريوم، اثر على الحلايا، اثر على الحلايا الواحد يقول لنفسه ايه؟ انه طبعا في البروجستيرون برودكشن يكاد يسلم ان الخطوه الاخيره حصلت يعني حصلت يعني. بس عشان كده كنت بقول لما بلاقي الحاجه يبقى غالبا الست عندها وقت، ما بقولش انه اكيد عندها وقت لانه في نسبه قليله قوي قوي ان الستات عندهم الخطوه دي. وبعدين الخطوه دي وبعدين الخطوه دي وبعدين هم يشوفوا وقت ما حصلش. الفاضل حصل فيها الاوبتمايزيشن ولا لا؟ حصل الاوبتمايزيشن ولا لا؟ بنعرف نسمع ايه؟ حصل ال اتش دي حصل الاوبتمايزيشن والدليل ان الفاضل بتصنع بروجسترات. احنا رابشن ولا انا رابشن؟ شور ايفيدنس اوف ايشن ان كل الايفيدنس على ايه؟ ما على ايه؟ تقرير كمان ان احنا في الكترون يبقى غالبا في ومن هنا واحد وصلنا معنا ان احنا نقول انه غالبا في ايه؟ ده مش اكيد في ايه؟ كان يتقال بقى ايه العلامه الاكيده اللي في ايه؟ سؤال عجيب يا جماعه. ايوه استنى. شور ايفيدنس اوف ايشن ان كل الايفيدنس على ايه؟